بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقة اليوم. بداية أقول لكم كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزقنا قراءة القرآن كما يحب ربي ويرضى. اللهم ارزقنا قراءة القرآن والعمل بما جاء في كتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خلق أهل القرآن، اللهم ارزقنا خلق أهل القرآن. يمكن في كل وقت احنا محتاجين هذه الكلمات، لكن في الوقت اللي احنا فيه لان احنا دخلنا على شهر القرآن نحتاج ذلك. أنا أتذكر ذلك أكثر. اللهم ارزقنا العمل بكتابك، وارزقنا خلق أهل القرآن، واجعلنا من أهله وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا ربي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. واحنا ما زلنا بنتكلم يا بناتي في الغنى وكيف تقرأ الغنى. للأسف في بنات كتير منكم إلى الآن يمكن تكون خاتمة للقرآن، خاتمات بنقول خاتمات، لكن بيقرأوا الغنى غير صحيحة. أنا مش بتكلم على الغنى دلوقتي اللي هي بعد الحرف أو التي يليها حرف مرقق وحرف مفخم، دي قصة أخرى هنتكلم عنها، لكن أنا بتكلم عن صوت الغنى. بتبقى ساعات تقرأ الغنى وصوت الغنى مختلف تماما، أو هي بتقرأ الغنى مش الغنى، بنقول الغنى دي سكون هتبقى كأنها حرف ساكن، بتقرأ الغنى وفي الشفة مفتوحة كده. مثلا تقول إيه، على سبيل المثال مثلا إيه من سوء، على سبيل المثال تقرأ كلمة من سوء، وانت بتقرأ ما بتقرأ مثلا سوء تقول ما، تفتحها كده فكها على الاخر شايفها بشوف سنانها اللي فوق وتحت تقول منسو منسو. هي المفروض كانك تقراي غنى، تقراي نون ساكنه. ازاي تقراها منسو منسو من، تروحي ورايحه من عند النون تنتقل عند السين، وشفايفك ما تفتحيش باب على اختوري ما ما خطا. عشان كده بقول لك صوت الغنى عند كثيرات جدا غير صحيحه. احنا في الاسبوع الماضي اتكلمنا عن الغنة ايه؟ الدرجة الاولى في الغنة اللي هي ايه؟ اكمل ما يمكن، اللي هي في ايه وايه؟ لما البنات يسمعوا لي خلال الاسبوع، معظمهم مش هقول لكلهم، معظمهم يمكن حوالي 90% منهم تيجي على عندك مثلا ان تقولها ان الذين امنوا، ولا كاننا ادينا درس ان النون المشددة والميم المشددة اكمل غنة. أكمل غنى يعني طويلة، يعني وانت بتقرأ إن الذين آمنوا تقولي إن الذين آمنوا. خلي بالكم يا بناتي، لأن البعض يقرأ كده يقول إن الذين آمنوا نو نو نو، خطأ، صوت شديد، لأن انت فخمتي النون نو نو نو نو، النون المضمومة هكذا نون. إن الذين آمنوا آمنوا آمنوا، وليست آمنوا نو. عمر ما المد بيبقى أو أو، في فرق بين الصوتين طبعا جدا، عدم إتمام الضمة. خدنا المرتبة الأولى لما تيجي تقرأي عما يتساءلون، الميم المشددة أكمل ما يمكن. يعني إيه إيمان أكمل ما يمكن؟ أطول طويلة، وانت بتقولي عم، شوفي عم ما يتساءلون، خلي بالكم يتساءلون، لون مش لو، لو تفخيم، غلظة، غلظة في القراءة، غلظة من أول أعوذ بالله بتظهر أصل الغلظة في كلامك وانت بتقرأي أعوذ، خطأ. ضم يا بنت العين، اقرأي العين مضمومة ضم صحيحة، آفت حقاق عين زي ما قلت لكم المرات السابقة، عين رو. أنا بكل الدرس بديه على الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل بنت بتيجي تقرأ لي الاستعاذة والبسملة بوقف عند الاستعاذة والبسملة وأقول لها مش هتقول تاني في القراءة اللي أنت هتقرأيها النهاردة، أنت لم تتقني الاستعاذة والبسملة، يبقى كيف هتتقني القراءة اللي الجزء اللي أنت هتسمعهوني؟ إذا خلي بالك يا بنتي ما تغلظيش العين، العين اللي بتغلظيها اللي بتقولي عو عو عو عو، في فرق بين الكلمة بينك تقرأي عو وبين تقرأي عو. طيب احنا دلوقتي قلنا المرتبة الأولى اللي هي النون المشددة والمشددة، يعني لما تقرأي عما يتساءلون ازاي نقرأها يا بنتي؟ اه اللي معرنا، ايوه انت طيب احنا خلي بالكم في عما يتساءلون دي مش هنقف فيها، بس انا عايز اقول لكم اخطاء كتير ممكن تقع فيها من اول العين، من اول بقول عم، لان دي بنقول احنا اول جزء بنعرفه لبناتنا او البنت بتعلمه لبناتها، بتعلمهم عما يتساءل جزء عامة. لما تيجي تقول بنت تخفض صوتها عند العين تقول لك عام عام، دي طلعت فيها نفس، هاتي العين فيها، العين فيها نفس ولا جهر؟ بيني العين وفين مخرجها، ليه بتجيبيها عين تقولي عا عا عا عا عا حكي حكي هنا في حلقك، في حلقك حرف حلقي، يبقى المفروض يطلع من حلقي عا عا، وعين مفتوحة تبقى عا عا عا عم، وبعدين انزلي على ميم فيني شفايفك على الميم وقولي هكذا عم، وبعدين افتحي من بعد الغنة هاتي عم طويلة، الميم الغنة طويلة عم ما يتساءلون، عما يتساءلون، يتساء شو القوة في المد، يتساءلون كذلك. انا بتكلم انا قلت دلوقتي في الميم عما، الميم المشدد اكمل ما يمكن، طويله عن النبي العظيم زيها، النون المشدده زيها اكمل ما يمكن. ما تقوليليش وانت بتقراها عليا وتبقي انت خاتمه او انت متقدمه في القراءه انك تقولي عن النبي العظيم، والتعليمات كذلك خلي بالكم لما تيجي تعلمي بنت كذلك تسمع عليكي تقولك عن النبي العظيم، يبقى انت بالشكل ده لازم توقفيها عند كلمه النون المشدده، لان انت يا بنتي ما اديتيش الحرف ده حقه، ما اديتيش الغنه حقها، ما اديتيش اول درجات الغنه اكمل ما يمكن، الدرجه الاولى النون المشدده والميم المشدده طويله، يبقى هقرا عن النبأ العظيم، النبأ العظيم، النبأ إيه مش النبأ إيه، عبير مش النبأ إيه إيه إيه إيه، ليست إيه يا بناتي، هي ليست إيه، هي إيه، عاني عاني عاني عاني النبأ العظيم، عاني افتح العين افتح لما تروش ما تختلسيش الفتحة، قولي عن النبأ العظيم. أما تيجي تعرفي بناتك بنتك اللي انت بتعلمها تقولها كده عن النبأ العظيم، ضام حرف استعلاء حرف إطباق، ما هي مكسورة لكن أثر الكسر فيه ما يبانش لما يكون حرف إيه، حرف استعلاء فقط ما فيهوش الإطباق، دي فيها كمان صفة القوة التانية اللي هي الإطباق، فبيني قوتها. ما تقوليش إن النبأ العظيم ظيم ظيم، هي مش ظيم، هي ظيم، هي أربع حرف. فالمرتبة الأولى هنقول إزاي عما يتساءلون يا حبيبتي؟ عما يتساءلون، لا خلي بالك خلي بالك النقطة دي اللي أنا عايزة أوصلك إليها، إياكي وأنت بتجيبي الفتحة تقرأها كده يتساء سا، انت فخمت السين سا وترتب على تفخيم المد، ما تقوليش يتساء سا، ما الان ما تقوليش سميا سميا سا سميا سا، يبقى وسط السين لا برسا ولا سوادا، اللي هي سا ولا هي سا، هي سا يتساءلوا، قوليها مره ثانيه عما يتساءلوا أيوة ممتاز. عن إيه؟ عن النبأ العظيم. أحسنتي البنت. أيوة تفضلي. انا قلت عمه، انا قلت عمه. ايه اللي اخطات في ايه بناتي؟ الغنه اكمل ما يمكن، اللي انا بتكلم عليها بقالي محاضرتين اكلتها، يبقى المحاضره ما سمعتيهاش. اتفضلي. عمه يتساءل. احسنتي. عن النبأ العظيم. اخطات في ايه بناتي؟ قالت العظيم، العا العا ال ايه العا. الاخطاء دي تكتبيها علشان يا بنت ما ينفعش تبقي خاتمه للقران وتقراي لسه العظيم العا العا. وكمان لما تكون الواحده معلمه وتقرا كده ده خطا اشد يعني، يبقى تقراي مره ثانيه ازاي؟ عن النبأ العظيم. يا بنتي اخطات خطا ثالث، قالت عن النبأ العظيم. فين البنات ما يعرفوش الكسر؟ فين البنات اللي بيكسروا صح؟ عن النبأ العظيم. العظيم الكسر مش غير صح عندك. العظيم العظيم. البنت اللي كانت تقرا معايا النهارده وكسرها غير صح. عن النبأ العظيم. العظيم كيف تقرا؟ العظيم كيف تقرا؟ العظيم. ولا كان ابدا حسيت يا بنات بالخطا. عظيم مش قادره تدرك ان الكسر ضي ضي. العظيم المد يبقى ايم. ايمان ايمان مش ايمان. ايمان ايه ايه ايه ايه ايه بنتي ايه. ها العظيم احسن. طيب مين بقى تاني عايزه برضو اللي هم عندهم املات دي؟ لان المشكله شديده والغنه ناقصه، والمشكله ان احنا دلوقتي احنا عايزين نبتدي درجه درجه مرحله مرحله. اقراي يا فندم. الاخت الايسوريه اتفضلي. عما يتساءلون. احسنتي. ما شاء الله كنت غير كده، كنت قبل كده غير كده. احسن بفضل الله. هاتفضلي. حد يكون من قريب عشان اسمع. اتفضلي. عادي العا العا العا العظيم. ناخد حد فينا اللي قاعدين على الكراسي بغطوا على الورق من فضلكم، انتوا على الارض عشان كله. نعم عشان كله كله اشوفه أشوف اللي على الأرض. في ناس على الأرض أنا مش شايفة. حبيبتي من فضلك كرسيك يرجع ورا، أنا مش شايفة اللي جابك أصلح لهم. كل لازم يشترك. سلوى قولي لي عم يتساءلون، لو أنت هتعلمي بنتك هتعلميها إزاي؟ عم يتساءلون. أحسنتي. عن النبأ العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا ببقى سعيدة لما ألاقي فيه تقدم، بلاقي فيه يلا يا بنتي امنيه اللي وراء اللي وراء اجيال. ده الاهم ان يسمعني قراءته، الاهم انهم يسمعوني المعلمات اللي هم بيفتكروا انهم كبروا. على فكره هم ما كبروش، لازم يتعلموا لاخر لحظه عشان وراهم كده حاجات في مسؤوليات في اباهم، امانه امام الله. كيف تنقل المعلمه؟ اتفضل. افتحي العين يا امنيه. عما يتساءل. ما تفخميش السين يا بنتي، ما تفخميش السين. أيوة أيوة. عن النبأ العظيم. أحسنتي. اللي جنبها ما توطيش. بصي في خطأ عايزة أقولها لكم تاني يا بناتي في العمة دي، في كلمة عمة في الغنة، وده وارد يعني النهاردة وأنا بسمع للبنات كتير بيقع في الخطأ ده. يعمل إيه؟ زي ما هي قالت كده سوسن كده، قال لما جت عند الميم المشددة راحت موطية صوتها، قالت عم وراح كمان تكون واحدة ايه كمشت كده عم وراح تموتي. ليه بتوطي صوتي؟ الغنة صفة قوة. بيني الغنة. عم لا لا لا لا لا لا عم يتساءلون. طيب عن النبأ العظيم. احسنتي. بس العيب الضاء بس العاء مفخمة. يلا حبيبتي تعرفوا تقولوا يلا. ها عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أنت أفضل منهم، أشطر منهم. يلا اللي بعدها، يلا أقرأ، هي الميكروفون قريبة. يلا لا غلط، شوفي عشان انت كنت بتحركي سمعتنيش وانا بتكلم، هو ده اللي يحرك كتير ما يسمعنيش وانا بتكلم. هي قولي زي البنت الجميلة دي، طولت الميم. ما يتساءلون عن النبأ العظيم. ايوه يا بنات يلي في ايديكم بنات صغيرين، مش عايزة واحدة فيكم جملي بنت من البنات دول وهي بتكروت بتفوت لها الغنة والزمن وتقول صغيرة. أبدا أبدا، لو أتقنت معهم والله تقرأ كالشيخ الحصري أو أي معلم. إياك تفرطي، لو كان معاكي بنات صغيرين إياك تفرطي في تسمعهم، لأن البنت ممكن تسمع شريط وتبقى ممتازة في سماع الشريط. يلا أنت تعرفي ولا لا؟ لا تعرفي؟ طب إيه الأدب ده، ربنا يسعد يا رب يخلي بناتي زيك يا بنتي كله. يلا حبيبي عندك إمالة يا حلوة جميلة أنت. ما يتساءلون طيب عن النبأ العظيم. والله جميلة جميلة، بس هيك اتكسفت في الأول يعني. طيب هنجيب بقى، هنقول بقى ربنا، يبقى احنا ايه بناتي عرفنا. يجي الصغير يجي قدامك عشان ما بدأنا. يبقى واحنا بنقرأ في بنات صغير بيبقى عايزين يقرأ وفي بنات صغير عايزين يلعبوا. أنا مع اللي بيقرأ مش مع اللي بيلعب. طيب هنرجع مرة ثانية واحنا بنقرأ إبرة. تعرفنا بأول غنة اللي هي إيه؟ المرتبة الأولى إيه؟ أكمل. إياك تكليها، إياك تمري بيها، إياك لما يجي صوتك عليها تخفضي صوتك وتقول يا عم وتروحي منزلة صوتك كده، بتخليها بتضعفيها بتضيعي وقتها وكمان صوتها، فالاتنين بيبقوا غلط والاتنين بيضعفها. هندخل على المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الغنة الكاملة. الغنة الكاملة يدخل فيها ايه؟ الإخفائي والإقلال. الإخفائي والإقلال. طب تعالوا كده نسمع الإخفاء. الإخفاء في حقيقي وفي شفوي. إخفاء حقيقي وفي إخفاء. تعالوا نقرأ كده الإخفاء الحقيقي زي ايه؟ كأسا نهاقة اللي هي التنوين اللي بعده حروف الإخفاء. الإخفاء الشفوي اللي هي الميم اللي بعدها ايه؟ البقاوي. شوفي او ترميم من بيه حجار، الميم اللي بعدها الباء. طب هنسمع كده، والرابع اللي هو الاقلاب او القلب. امبوريكا الزمن بتاعها ايه؟ عشان انا بقول لكم ان كتير جدا بيقراها خطا وكتير جدا ما بيعرفوش انها غنه كامله فبيضيع وقتها. هنسمع كده واحنا بنقرا الغنه، هنسمعها برضو من الشريط وبعدين بعد كده هنقولها مع بعض سويا. سامعين السويمين الغنة طويلة ازاي بنات؟ شايفين الإخفاء هنا طويل ازاي؟ انت بتقرأها كده بتقولي وكأسا دهاقا، مش انتوا بتعملوها كده يا بنات؟ بتقول وكأسا دهاقا يعني الزمن بتاع الغنة مش موجود، سمعتوها وتقولوها زيه؟ هنقولها هعيدها مرة ثانية عشان تسمعوا جمال الغنة. الغنة حاجة صوت جميل، ازاي بتضيعوه؟ اسمعي كده تاني وهنعيد الغنة. وكأسا أنا عايز أعلقوك على قراءتي يا بنات، وبيقول وكأ حرف انفجاري شديد مقطوع. بعضكم يقرأ يقول وكأسا ياخد الهمزة مع السين، هو ما بيقولش كده، هو جاب الكاف فعلا كاف حرف شديد وقال إيه وكأسا وكأسا وبين الغنة إزاي دي، وبعدين راح جايب مخرج الدال ولها دي ها دي كسر الدال مش دهاقة تختلس الكسرة، ولما تيجي الهاء ما جيبهاش من حلقك. أنا عايزة المخارج والصفات اللي انت عارفة كل حرف له مخرج وله صفة. أنا عايزاك تقرأي وكأسا دهاقة زي ما قرأوا الشيخ حسن، زي نقرأوا كده اسمعي هيقولوا كده مع بعض وهسمعكم منفردين. يلا هنقولها وكأسا دهاقة. وكأسا دهاقة منى تقرأي لي يا منى. يلا لا علي صوتك على الهمزة وكا وعلى الكاف كمان شديد و فتحة و وكا سن دي شهاقا قوية. لا ما تفتحيش ما توسعيش الغنة، ما تقوليش كأسا دي غنة خطأ، دي غنة صحيح. وكأسا دهاقا، عشان كده بقول لكم يا بنات التدوين لازم تشوفيني وانا بنقل اليك التدوين، شوفي شفايفي، شوفي النقل المباشر، عشان كده التدوين يؤخذ من النقل المباشر. يلا وكأسا، لا مش كأسا إن، وكأسا ارفعي صوت الهاء لان هي ضعيفه من اصله دي هاء. خلي بالك يا بنتي الهاء اهي، ما تقوليش دي هاء هاء، افتحي الهاء دي هاء. انا عايز حاضر اقرا يا وفاء. وكأسا دهاقا احسنتي. وكأسا ضيق الغنة شوية يعني. وكأسا هات الدال شديدة. وكأسا دهاقا دي دين دي مش دي وفيها هوا دهاقا دهاقا. أيوة وكأسا افتح الواو. وكأسا عندك فتحات، فين الفتحات؟ وكأسا دهاقا افتح الهاء دهاقا دي دي دهاقا وطتي صوتك على الدال، ضعيفة جدا الدال عندك، الدال ده شديدة دي ها دي ها. يبقى وانا بقرأ دي ها قا دي ها قا. وكأسا دي ها قا وكأسا دي ها قا. بين مخرج الهاء. طيب كلمة مثلا إخفاء حقيقي، وأنا بقرأ كلمة كنتم، أنا عايز أسمعكم كلمة كنتم من الشيخ الحصري وإزاي نقلده في القراءة الصحيحة. كنتم خير أمة مثلا. ازاي بما كنتم تعملون؟ ازاي تقرأوا بما كنتم تعملون تقرأوها؟ ها ازاي نقرأ الإخفاء هنا؟ بما كنتم، بما كن مش كن ضم الكاف، هنسمعها مرة ثانية. ازاي تتمي ضمة الكاف؟ ازاي تقرأي بما كنتم تعملون؟ بما بما كنتم تعملون. مرة ثانية اسمع. بما كنتم تعملون. يلا حبيبتي عشان نتعلم إيمانة. لا بصي بما ما افتحي المام لفوق. بما مجدة ماجدة ماجد ميسة ما وليست ما ما ما وليست ما خطأ هي وسطا ما ماجدة ماجد ميسة ها ما فتحة ما. أحسنتي في الأولى بس كنتم بقى هنقرأها إزاي؟ بما كن ضم الأول الكاف، ضم الآء الكاف ضمة صحيحة. بما كنتم تعملون عندك مرتين هترجع فيها شفايفك. بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. في حد قرأ كل الكلمة فيها غنة من أول الكاف؟ مين قرأ هنا صوته كان عالي؟ قوليها. حد بتقول كن كن كن من أول الكاف خطأ. بما كنتم تعملون قوليها لي يا بنتي، قرأيها لي حبيبتي. بما كنتم تعملون برضو التاء مالون دي تقطيع، هتخليكي حرف العين شديد، حرف العين دي تواصل بينهما. بما كن مش كنتم بما ما بقولهاش. شايفه ابو شايفه ما بقولش كنتم او كنتم، بقول الاول كو كو كو. بما كنتم تعملون، الضمه. بما كنتم تعملون، حد يقولها لي منه؟ اتفضلي. بما كنتم تعملون، وما تقوليش تع، ما تفتحيش بقك قوي كده في العين، عين ساكنه، العين الساكنه اهو، العين الساكنه اع مش اع، ما بفتحش زوري كده. تعملوا، ايوه اللي جنبها. بما كنتم تعملون، احسنتي امل. بما، لا خطا. بما يا بنات عمري ما الفتحه تبقى كده. بما ما ما خطا. الميم رقيقه يعني حرفا وسطا لا برسا ولا سوادا. بما خطا، بما خطا، هي بما كنتم، بما كنتم. لا ولا هد، وهذه خطأ. بما كنتم، بما كنتم تعمل. لا، في انت في التاء عاملة غنة في التاء، تعمل في التاء بتاعت كنتم. بما كنتم تعمل، خلي بالكم ان البعض تأثرا بيقول لك من اول كلمة كنتم. الكنتم دي في كم حرف اغنى؟ كم حرف اغنى؟ اللي بيحصل النون والميم، اللي بيحصل هي من اول الكاف بتستعد للغنة، بتقول كن كن كن تم تم تو، بقيت من المناخير. خلي التاء خالصة والكاف خالصة، والنون بقى اللي هي فيها اصل غنة موجود. اتفضلي قوليها، اقرايها. لا الورق خالص، لا اللي جنبك. احسنت، احسنت. انت مع رشا؟ مع أمينة؟ شطرة أمينة. طيب المرتبة الأولى يا بناتي الإخفاء، كأسا. دلوقتي هنقرأ كل حروف الإخفاء وهنسمع قراءتها إن شاء الله، هنتعلمها حرف حرف إزاي تقرأي كل حرف من حروف الإخفاء، علشان الأخطاء الشديدة اللي بتقع عند قراءتنا لغنة إن شاء الله ما تقعش عندنا مرة ثانية. قلنا الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الشفوي يعتصم بالله، يعتصم يعتصم بالله، ترميهم بحجارة. هنسمعها عشان نبين الغنة دي كاملة، ما ينفعش تقوليها إيه الخطأ، ما الخطأ فيها. يعتصم بالله خطأ لأنها كاملة. أين الكاملة؟ فين زمانها الطويل؟ ترميهم بحجارة. أين الغنة الكاملة؟ هنسمعها ونرجع تاني نقرأ، لأن إحنا لازم النهاردة نتقن الغنة الصحيحة. يلا نقرأ. يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تعالوا نقرأها يا بنات عشان نجيب الغنة الصحيحة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ترميهم بحجارة. شوفي الراء، شوفي الجمال التواصل فيه. ما شاء الله، متى نقرأ كده زي يا بناتي؟ وقال البنت تجيلي صوتها غليظ، بتقول لها ميه بنتي صوتي غليظ كده حبيبتي؟ تقولي اصل بسمع شريط الشيخ حسن حصري. ده لما الواحد، انا لما بسمعه بحس ان انا في الجنه. وانت بوش او اسمعه كده تاني، هو بيقول ترميهم. شوفي الراء يا بناتي ادوها زمن التواصل ازاي؟ شايفه ادى التواصل في الراء زي احساس بالكلمات، احساس بالقران. مش تبقى انت عايزه بس تعملي وصوتك في، لا لا تتقني، وفي نفس الوقت اخطاء في التلاوه واخطاء في الاداء. خلي بالكم ان في اخطاء في الاداء، هنسمعها مره ثانيه وهنقلد الشيخ حصري في قراءته ان شاء الله. شايفه المد؟ هنقراها ازاي مع بعض كده؟ ترميهم أعيده مرة ثانية. ترميهم بحجارة من سجيل. الكسر من سجيل. من سجيل. الكسر فين البنات اللي ما بيكسر كريهم من سجيل؟ هو قال كده الشيخ الحصري. انت سمعتيه دلوقتي حبيبتي؟ سمعت الشيخ الحصري قالها ازاي؟ قرأ الراء كده زي ما انت قرأتيها. حبيبتي الراء هنا حكمها ايه؟ ترميهم بحجارة شو كلهم ما توطيش نفس صوتك على المد. بحجارة من سجيل. ارفعي صوت المد. ارفعي صوت حد من الورا يقرأ لي. طيب. طب ماشي يا إيمان. لا. انت عملت إشمام في الرأي. قلتي تار. تار. هي تار. مفيش إشمام. ترميهم. ترميهم. علي صوتك. ما مكسرتيش كويس يا إيمان. لا ترمي ما مدديش. طيب حركتين. شوف كل دي أخطاء في القراءة. ترميهم هكذا. لا مش بحجة جاء وسطا. أعيدي مرة ثانية. أبدا عندك إيمان في الجيل. مين يقرأ هذه الصحيحة؟ تفضلي. طيب ترميهم بحجارة من سجيل. الكسر. يلا يا ريهام. ترميهم بحجارة من سجيل. أحسنتي. مين يقرأ هنا؟ ما قرأش أبدا. نعم. مع مين؟ من معلمتك؟ ترمين. مين؟ انت مع معلمتك من يا حبيبتي؟ مين؟ هي تر؟ انا قلت حرف حرف. ترميهم. يا بنتي مش تر. ترميهم. ترميهم. اثبتي لها القراءة حبيبتي. عايزة اسمعها مرة ثانية. جيلها اللي بتقرأ. ماشي حبيبتي. حد تاني يقرأها لي. مقراش. من مقراش. يلا ايوه قرأ. الراء فيها توسط لين عمر. ترميهم بحجارة من سجيل. حرف. اتقني الحروف حرف. اتفضلي يا دكتورة. تار وفصات الراء فيها جهر. ارفعي صوتك. ما تستعجليش على الميم. لحظة. ترمي كل حرف يا بناتي لو حقه ومستحقه. ليه مش بتدوا الحروف حقها ومستحقها؟ ليه ما تقوليش تار تا فتحة تا الراء توسط ساكنة تار يبقى تار. الميم مكسورة يبقى ترمي. الميم مكسورة يبقى مي. مد طبيعي بعدها حركتين يبقى ميهم. بعد ما تقولي ترميهم حرف قوليها تاني. طيب يبقى بنقرأها. هنقرأها ازاي يا بناتي؟ هناخد بعد كده الحاجة المرتبة اللي هي الثانية الغنة الكاملة. يعني طويلة. يعني برضو طويلة. عايز تعيدي مرة ثانية. حروفك كانت مش صحيحة يا إيمان. تفضلي. لا مش جاي يا بنتي. مش جاي. أين مخرج الجيم؟ أين مخرج الجيم؟ أهو. حيجا جا جا. بتقولي جابر. بتقولي جابر. مش حجا حجا جا. بتقولي جاء. يبقى الجيم وسطا لا برسا ولا سوى. اللي هي جا ولا هي جاء، هي جابر، حجارة، حجارات، حجارات، حجارات. طيب هنشوف المرتبة الرابعة يا بناتي اللي هي في المرتبة الثانية قلنا الكاملة، البعض قلنا الأول فيها الثالثة، قلنا تدخل في الإقلاب والإخفاء، قلنا الإخفاء حقيقي ودينا أمثلة، قلنا الإخفاء الشفوي ودينا أمثلة، والآن الإقلاب أو اللي هو الإيه الإقلاب أو اللي بنسميه القلب أمبوريكا، هنسمعها من الشريط وبعدين بعد كده هنقرأ إزاي يقرأ القلب. القلب يا بنات هيقفل الشفايف ولا لا يقفل الشفايف؟ طب تعالوا نقرأ هذه الآية. يلا نقرأ هذه الآية كما قرأ الشيخ الحصري كده. ازاي اللي تدخل بتقطف في الجيم، هناخد دلوقتي المرتبه الثالثه اللي في الجيم قولها لي كده. فلما جاء طيب يا بنات هناخد المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة اللي هي ايه بقى يا بنات في مراتب الغنة هتبقى برضو الدرجة اقل في الزمن، اللي هي اسمها ان الغنة الناقصة، يدخل فيها ايه نون مظهرة اظهار حلقي زي مثلا كلمة ايه من آمن أنعمت من أول سورة الفتح، اسمها كده ونقول أنعمت اللي يقولها ازاي، لان بعض يقول ايه أنعمت خطأ بتزودي غنة، لأن انت جعلتيها غنة كاملة وليست ناقصة، أنعمت أنعمت خطأ. طب نسمع وبعدين ايه نردد كده يلا. عايز اعلق لكم يا بنات شوفي لما قرأ الضاد ادى الضاد ازاي، ولا عامل استطاله عامل الزمن، مش لمس كده الضاد وقال ولا الضالين، لا عندك الضاد مشدده وعمل فيها استطاله، تحرك اللسان للامام ولا الضاء ولا الضاء اللي احنا اديناها الاستطاله، ولما جاء اللام المشدده بعد المد يبقى فيها نبر، عمل النبر يعني ايه النبر يعني صح ارتفع صوته على اللام، فقرأها ولا ضالين ارتفع صوت اللام، هو قرأ من أول إيه بنات من أول أنا اسمعوها مرة ثانية ونقول اللي هو قرأ. فتح حسيت بالمد بالنبري بنات. طيب تعالوا نقولها زي كده، صراط الذين انعمت عليهم، مش انعمت، التقطيعه بتاعتك دي غير صحيحه، هي فيها اصل النون ساكنه، ايوه فيها الغنه لكن دي غنه ناقصه، يبقى هنقولها زي صراط سي صار صار صي را را را مش را را را را را را مد طبيعي بعد الماء بعد الراء، حركتين يعني مد هنا حركتين، صراط طا وليس صراط صراط طا طا لسانك فوق صوت فوق عند سقف الحنك، صراط الذين المد الكسر في الذال، الاخت اللي بتكسر الذال تقول الذين خطا، صراط الذين انعمت عليهم وليست انعمت، ما تقطعهاش كده يا بنتي خطا، صراط الذين انعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في نمر في اللام. طب تعالوا نقول كده عشان نشوف الفاتحه اللي احنا بنخطئ فيها للاسف كيف نقراها متقنا، من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو قرأ، أنا قلت لكم الضاد قرأ هكذا، الضاد فين؟ في اتنين ضاد مشددة، فيها إرخاوة وفيها استطالة يعني فيها زمن، فين زمن الضاد؟ في أين زمن الضاد؟ ولو ولو ولو ولو ضالين ولو ضالين. خلي بالك من الكسر بتوصل لين ليه ليه لينا ليه ليه زي نقرأها دي لينا، بتقول لها يا لينا ولا بتقولي لينا؟ لينا لينا لي لي بتقولي لي لي لكن مش وليست لي لي لي، يبقى ولا الضالين ولا ولا خلي بالك، لان بعض الناس بتودي لسانها لما تيجي يعمل الاستطاله بتوديه في مخرج الضاء، فبتقول ولا الضال ولا الضال خطا، والضاد هي فوق عند اللحميه اللي فوق، لو ابتدت طلع اللسان قدام بعد ما يرجع ورا لازم اللسان يضغط الاول في منطقه الضغط في الضاد، يعني تضغطي بلسانك ورا الاول في الخلف دي اسمها منطقه ضغط، والاولى اللي قدام اللي عند مكان الدال دي ما اسمها منطقه تلامس يعني الضغطه بسيطه، يبقى هضغط ورا يبقى هقراها ولا ولا ضالين قصة ويدخل فيها نون مظهرة، يعني بمعنى أصح كل المظهر لأن الأصل قلنا موجود فيها لكنه إيه ناقص لأن مديش قلنا كاملة طويلة، نون مظهرة إظهار الأولى كان حلقي أنعمت، نون بعدها حرف إيه؟ الثاني الإظهار مطلق، في كلمات كده في الإظهار المطلق زي صنوان ودنيا طيب وقنوان اللي هي الكلمات اللي فيها ليه، ازاي نسمعها وازاي نقراها؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. شايفة بيقول عنهم بيقولها ازاي؟ ما بقولش عنهم، البنات اللي بيقرأوا على اللي بيقرأوا عليه وبيقطعوا في القراءة بيقولها عنهم، هو بيعملش كده بيقعد، لأن النون قلنا في عنهم دي قلنا ايه؟ مظهر هيبقى حرق مش كده؟ هيبقى قلنا ايه؟ ناقصة، يبقى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ازاي نقرأها يا بناتي؟ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا احنا قلنا في الدنيا أولئك الذين إيه؟ في أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، رأيها أولئك الذين اشتروا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى الحياة الدنيا، الدنيا بلطف كده، الدنيا مش الدنيا، ما تطوليش. أمل، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. أولى يا بنتي وسطا، لا لا وليست لا لا لا لا. أولى أولى أولئك أولى يا حبيبتي، مش لا هي ليست لا هي أولى خطأ، هي أولى لا لا ليلى لا لم يا لا. إزاي علي صوتك؟ أولئك الذين اشتروا الشيء، مش على شششش كده، تعملي كده عشان ليه بتعملي كده من بره كده خطأ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طيب في تحسن، بس عندك الشين لسه يا بنتي بتعملي فيها شفايفك بتطلع كده في الشين، شمام شديد جدا في الشين. طيب مين هنا يقرأ لي الدنيا؟ يبقى هنقول الدنيا. طيب نون مظهرة موقوف عليها، هي دي مهمة قوي يا بنات، نون موقوف عليها هنسمعها مثلا ايه وبعدين هنقراها ازاي، لان بعضكم بياكلها على طول. الحمد لله رب العالمين. شايفه النون؟ انت بتقرايها كده، بتقول تقرايها كده، تقولي الحمد لله رب العالمين. مين؟ مفيش نون عندك، اين النون؟ الحمد لله رب العالمين، لازم تطلعيني فوق عن النون. العالمين لازم تبيني النون، وليست العالمين. يعني بتيجي تاكل المد الاخير والنون، عندك حرفين تاكله خطا. الحمد لله رب العالمين، العام دي طبيعي، العال واللام مفتوحه، العالمين. الحمد لله، يلا الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم عشان الميم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. النون، إياك نعبد وإياك نستعين. النون مصارع، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو بنقول النون المظهرة الموقوف عليها. ميم مظهرة إظهار شفوي، لكم فيها دي مشكلة يا بنات. أيوة أنت عايزاك تقرأها لي بقى، هسمعها من الشريط. لا مش أنت من الأول، يلا وبعدين بعد كده هسمع. لكم فيها، كلمة لكم فيها عشان أصلحها، يلا لكم فيها اسمعوها يا بناتي كده وبعدين أصلحها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها تيجي نقولها. انا اسال بس الاول، يلا حبيبتي قراني. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا وجعلنا لكم فيها معايش. بس مين الخص؟ الحمد لله سبحانه وتعالى. قليلا ما تشكرون. احنا بنقول يا بنات لكم فيها، لا فتح كلام، لا كو كو ضمة كو كو كو، مش لكم، لا كو كو كو كو كو، لكم فيها. جيب الميم بتوسطها ساكنة، رجي ترجع شفايفك مكانها، وبعدين هاتي فاء مكسورة. لكم فيها لكم فيها لكم فيها لكم فيها سوري لكم رشا هاتيني الآية وفتحة وا لا فتحة لا وقا قا فتحة قا ازاي تقربيها تقرأي ده ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش أنا عايز أقرأ كده وجعلنا لكم فيها لا أنت من أول الكاف عند قلنا انت من اول كاف من اول الكاف عند قلنا لكم لكم لكم ما الغنه بالكاف ها وجعلنا لكم هنا في اخر حاجه في المرتبه اللي هي الثالثه اللي هي الغنه الناقصه اللي احنا قلنا فيها نون مظهر اظهار حلقي انعمت عليا نون المظهرة إظهار مطلق الدنيا بنقرأها الدنيا بسلاسة نون موقوف عليها قلنا العالمين لازم تبيني حرف الحمد لله رب العالمين لازم تبين النون نون ميم مظهرة إظهار شفوي ميم بعدها فاء لكم فيها لكم لكم فيها لكم فيها أبين اللام المفتوحة وبين الكاف المضمومة وبين الميم الساكنة وبين أبين مخرج الفاء ما تقولش بعض الناس بتقول لكم فيها لكم فيها هي خطأ هي لكم فيها وبعدين تجي مخرج الفاء آخر حاجة اللي هي الميم المظهرة اللي احنا وقفنا عليها لما قرأنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لازم أسمع صوت الميم مظهرة ميم المظهرة موقوف عليها دي المرتبة لأن النون والميم في مقص الغنة لكن متى تكون كاملة متى تكون ناقصة ومتى تكون أكمل ما يمكن لازم نفرق فيها ولازم نكون على علم أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا كل عام وأنتم في أيام أسأل ربي أن يتم عليكم هذه الأيام المباركات وأن يزدكم عام القادم يا بناتي لو كان في حد فينا لو عمر العام القادم إياك إياك كل واحدة فينا إنها تثبت كده وهي ما بتزيدش إياك تكوني من الذين لا يزيدون إياك تكوني من الذين لا يزيدون لأن لو مرت عليك الدنيا ومرت عليك السنة وإنت لسه لم تزيدي في القرب من الله عز وجل يبقى عمرك راح عليك هباء منثورا أين عمرك؟ فين أيامك؟ فين حياتك؟ مش لن ينفعك شيء والله لن ينفعك شيء إلا عملك ولذلك اجتهدي اجتهدي يا حبيبتي اجتهدي بنفسك اجتهدي هذا هو الباقي الدائم ما تنشغليش بالفاني وانت سايبة أهم شيء كتاب ربي إياك تنشغل بالفاني وانت تطلق كتاب ربي وإذا أخذت كتاب ربي خذيه بقوة كما ذكر ربي في كتابه فاللهم ارزقني وإياكم العمل بكتاب ربي والإقبال على كتاب ربي وأن يرزقني وإياكم طرح الدنيا خلف ظهورنا حتى نقبل على أعمال الآخرة كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك